هنا رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، وقضيته هي قضية كثيرا ما يسأل عنها سماحة الشيخ، أخونا من القنفدة ورمز إلى اسمه بالحروف حاميم عين قاف. أخونا يقول في قضيته: هل يجوز لي الجلوس مع زوجات إخواني والتحدث معهم وإيصالهم مثلا إلى المستوصف أو إلى بيوت أهلهم أو إلى أحد الأقارب؟ ثم يقول أيضا: إن لي زوجة وأغيب عنها لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وفي حالة وجودي معها سواء طال الجلوس أو كثر لا أتحدث إليها، ولا يخدمني إلا زوجات إخواني، ويرجو التوجيه من سماحة الشيخ حول هذه القضية. زوجات الإخوة لسنا محارم لحميهن، وليس له أن يخلو بواحدة منهن ولا أن يذهب بها وحدها إلى بيت أهلها أو إلى المستوصف أو المستشفى، لأن الخلوة ممنوعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو النار بمرأة إلا هم أهل محرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلو النار بمرأة إلا فإن الشيطان ثالثهما. فالواجب على زوجات الأخ التستر والحجاب وعدم كشف الوجه ولا غيره من محاسنهن، بل عليهن التستر والحجاب، وليس له الخلوة بواحدة منهن. أما التحدث إليهن عند اجتماعهن أو بحضور الأزواج لا بأس، مع الستر والحجاب وعدم الفحش في القول، يعني التحدث الطيب السليم الذي لا فحش فيه لا بأس بذلك. أما يخلو بواحدة منهن أو ينقلها إلى مستشفى أو غيره وحدها فلا يجوز، لأن هذا من أسباب الخطر ومن أسباب تزيين الشيطان الوقوع فيما حرم الله. فلا يجوز المؤمن أن يعرض نفسه للخطر فيعصي رسول ربه عليه الصلاة والسلام ويقع في الفتنة والتهمة. أما إذا كنا ثنتين أو ثلاث لا يخلو بواحدة فلا بأس، إذا حملا ثنتين أو ثلاث إلى أهلهن أو إلى مستشفى من دون أن يتهم من دون ريبة فلا بأس بذلك، أو تحدث إليهن أو إليهما فلا بأس بذلك لعدم الخلوة. الخلوة إنما تكون بالواحدة. وكذلك إذا كان هناك ريبة يتجنب الريبة، إذا كان إخوانه يتهمونه ولا يرضون منه بأن ينقل زوجاتهم إلى بيوت أهلهن أو إلى المستشفى فلا يتعرض ذلك ويبتعد عن أسباب التهمة. وكذلك زوجته الواجب عليه أن يحسن عشرتها وأن يستخدمها هي، لا يستخدم زوجات إخوانه، يستخدمها هي ويتلطف بها ويحسن عشرتها ويحدثها وتحدثه، هكذا يقول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالواجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تحسن عشرة لزوجتك وأن تستخدمها وأن لا تحقرها وأن لا تستخدم زوجات إخوانك بدلا منها، بل استخدمها هي واستمتع بها واستمتع بها وأحسن عشرتها وابتعد عن أسباب التهمة. هدى الله الجميع. اللهم أمين. سماحة الشيخ، لعل سماحتكم يتذكر الفتوى التي تفضلتم بها بخصوص السائق الأجنبي والنساء، ولا سيما إذا كنا داخل المدن. البعض فهم أن ذلك جائز، يجوز للسائق أن يأخذ المرأة طالما أنه داخل المدينة ويذهب بها إلى المستشفى أو إلى المدرسة ونحو ذلك. لا أدري سماحة الشيخ هل هناك من توضيح؟ تقدم التنبيه على هذا في بعض الأجوبة الماضية، وذلك أنه لا يجوز يجوز السائق أن ينقل المرأة إلى المستشفى أو إلى غير المستشفى أو إلى المدرسة وحدها، بل عليه أن يكون معها غيرها، لأن الخلوة فيها الخطر العظيم الذي أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الخلوة بالمرأة سواء كان في البيت أو في السيارة لا تجوز، والواجب على أهلها أن ينتبهوا لهذا الأمر، ولو كانت ثقة ولو كانت مدرسة لا تذهب وحدها. الشيطان قد ينزغ بينهما في مواعيد ضارة، فالواجب أن تكون معها امرأة أخرى أو يكون معها رجل آخر أو أم السائق أو زوجة السائق أو غيرهما، لا بد يكون معهم ثالث حتى لا تقع الخلوة. وينطبق الحكم أيضا حتى بالنسبة للحمو. نعم حتى أخ الزوج. أيوة. حتى أخ الزوج نعم. وعم الزوج لا يخلو بها. بارك. أما أبوه محرم. أبوه وابنه محرم. نعم. نعم. وسواء كان ذلك داخل المدن أو خارجها. نعم. إذا كان سفر ما يجوز مطلقا. أيوة. لكن هذا في داخل المدن أسهل. نعم. إذا كان معهم ثالث لا بأس ولو كان غير محرم. نعم. بارك الله فيكم. نعم.